الآن ننتقل وإياكم إلى نجران، ومع الآن الأستاذ زياد بن محمد بن غضيف، وكيل إمارة منطقة نجران المساعد لشؤون التنمية، المشرف على احتفاء منطقة نجران باليوم الوطني 83. أهلا وسهلا أستاذ زياد، حياك الله معنا. الله يحييكم، مساء الخير على الجميع. حياك الله أستاذي. حدثنا عن أبرز المواقع التي سيكون فيها احتفاء منطقة نجران بمناسبة اليوم الوطني. أولا في البداية يسرني ويشرفني أن أرفع إلى مقام سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، وإلى مقام سيدي صاحب الملك الأمير سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وإلى الأسرة المالكة، وإلى كافة الشعب السعودي أخلص التهاني بهذه المناسبة الغالية على قلوبنا جميعا. أما بالنسبة لما ذكرت عزيزي مواقع الاحتفالات، منطقة نجران تحتفي بهذا اليوم الغالي على قلوب الجميع أسوة بمناطق المملكة، وتمشيا مع توجيهات المقام السامي الكريم بإبراز اليوم الوطني والاحتفاء، وأيضا إبراز هذه الدولة العظيمة منذ عهد المؤسس الباني جلالة المغفور له الملك عبد الله عبد العزيز بن عبد الرحمن رحمه الله إلى عهدنا الحاضر، عهد سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز. أما مواقع الاحتفال يا سيد الكريم، فالاحتفال الرئيسي سيرعاه سيدي صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن عبد الله بن عبد العزيز أمير منطقة نجران مساء غدا، وسيكون على أرض الملاعب المجمعة لإدارة التعليم بمنطقة نجران، وسيكون هناك برنامج حافل فيه حفل الخطابي وأيضا إبراز جهود هذه الدولة العظيمة، ثم مشاركة من الفرق الشعبية والموروث الشعبي الذي يتغنى بالوطن وبجهود هذه القيادة العظيمة. اختتاما لهذا اليوم سيكون أيضا هناك عروض للإضاءة والليزر والألعاب النارية صاحبها العرضة السعودية. أما الاحتفالات الأخرى المصاحبة، هناك برنامج حافل بالتنسيق مع الإدارة العامة للتربية والتعليم بدءا من المدرسة إلى انتهاء بالإدارة السعودية. نعم. كذلك هناك يا سيد الكريم برنامج للأسرة وتشرف عليه أمانة منطقة نجران، يبرز أيضا حب الوطن وأيضا رفع العلم السعودي، وتزين أبنائنا الأطفال الصغار بالوشاء الأخضر والأبيض. وكذلك يا سيد الكريم هناك أيضا احتفاليات وفعاليات بالتعاون مع الرئاسة العامة لرعاية الشباب، منها وأبرزها مباراة رئيسية بين ناديي نجران والأخدود في هذه المناسبة الغالية، وكذلك هناك بعض البرامج الثقافية التي تبرز دور هذه القيادة العظيمة وترسيخ مفاهيمها في أبنائنا ونشأنا الصغار. كذلك سيد الكريم هناك فعاليات نسائية مع الغرفة التجارية ومع بعض العناصر النسائية التي تبرز دور المرأة السعودية في هذا الوطن الغالي. كذلك يا سيد الكريم أنت تحدثنا في هذه اللحظة ونجران تستعد لرفع علم السعودي 105 متر احتفاء بهذه المناسبة الغالية على قلوبنا جميعا. الأستاذ زياد بن محمد بن غضيف، وكيل إمارة منطقة نجران المساعد لشؤون التنمية، المشرف على العام على احتفاء منطقة نجران باليوم الوطني، شكرا لك. وأنا أيضا أشكركم وأشكر الإذاعة على تغطيتها المتواصلة لهذا اليوم الغالي على قلوبنا جميعا، سواء في نجران في الرياض في كافة مناطق المملكة. كل عام والوطن بخير، كل عام وأنتم بخير، وحفظ الله هذا الوطن وقيادته الرشيدة، وشكرا للجميع. شكرا لك. الله يحفظ.